في مجزرة جنوب الرياض دخلتها فوجدتهم ينفخون الذبيحة، فما رأي الشرع في ذلك؟ النفخ لا بأس، تركه أحسن، ولكن لا يعني ترك النفخ أحسن، أو نفخ بغير الفم يسر تكون أحسن ولا ما يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.